وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكاني إلا لمن قام الكلام به فذاك كلامه المعقول في الأذهان. صحيح. كيف نقول القرآن كلام الله من غيره؟ من غير متكلم. لا يوجد كلام إلا من متكلم. فمتى أقررت بأن القرآن كلام الله لازمك أن تؤمن بأن الله متكلم. يقول ليس لدي إمكاني إلا لمن قام الكلام به، يعني ما يمكن يكون كلام من غير متكلم، بل لا يكون إلا من المتكلم به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.